إني رأيتك قاعدا مستقبلي، فعلمت أنك للهموم قرين. هون عليك وكن بربك واثقا، فأخ التوكل شأنه التهوين. إني رأيتك قاعدا مستقبلي، فعلمت أنك للهموم قرين. هون عليك وكن بربك واثقا، فأخ التوكل شأنه التهوين.